بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ العقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا بنتكلم عن نقد وحي الكتاب المقدس. والنقطة المهمة اللي احنا قلنا عليها نقد ادعاء بعينه، ادعاء أهل الكتاب أو ادعاء النصارى إن الكتاب بالكامل موحى به من الله، وإن كل تفاصيل الكتاب موحى به من الله. وقلنا إن نقد هذا الادعاء في غاية الأهمية، لأن هو ده مستوى المصداقية والموثوقية اللي احنا محتاجينه في الكتاب المقدس اللي احنا هنعلق عليه مصيرنا وآخرتنا. آخر نقطة وقفنا عندها في كلام الشيخ الأصفار المفقودة، وقلت إن في أكتر من فيديو تكلمنا فيه عن كل تفاصيل هذا الموضوع. وطبعا فكرة فقدان أصفار مقدسة دلالتها عدم قدرة النصارى على الاحتفاظ بالوحي، وده ضمن أشكال التحريف، خصوصا في سياق إن دي أصفار الكتاب المقدس نفسه بيعتبرها كمرجع وبيشير إليها وبيقول لك ارجع لها لو عايز تتعلم أكتر أو تعرف أكتر. وعلى فكرة الموضوع مش متعلق بأصفار العهد القديم فقط، لكنها مشكلة أيضا موجودة بالنسبة للعهد الجديد ونصوص العهد الجديد. وعملت بحث قبل كده عن موضوع رسائل بولس المفقودة، سأضع لينك البحث تحت في الوصف. نصوص في رسائل بولس بتشير إلى رسائل أخرى ليست موجودة بين أيدينا اليوم، ومشكلة إنجيل متى العبري راح فين، وبعض النصوص في العهد الجديد بتقتبس من مصادر بتعتبرها مقدسة كما هو مكتوب ويقتبس، النص ده موجود فين؟ لا نجده في العهد القديم، وغالبا بيشير إلى سفر لم يعد موجودا بين أيدينا اليوم، والكلام ده اتكلم عنه يوحنا ذهبي الفم بالتفصيل. فيبقى في النهاية موضوع الأصفار المفقودة مشكلة حقيقية بتمثل نوع من أنواع التحريف وفقدان الوحي وعدم قدرة أهل الكتاب على أنهم يحافظوا على الوحي اللي كان ما بين إيديهم. والنقطة دي إجابة للكثير من الأسئلة أو الشبهات اللي أهل الكتاب ساعات بيطرحوها. على سبيل المثال، فين إنجيل المسيح؟ انتوا بتدعوا يا مسلمين ان المسيح ربنا انزل عليه انجيل، لا وانتوا فالحين قوي وشاطرين قوي وقادرين ان انتوا تحافظوا على كل التراث وقادرين ان انتوا تحافظوا على كل الاسفار المقدسة. مشكلة مشهورة جدا عندكم ضياع الاسفار المقدسة، الاسفار المفقودة. ايه المشكلة ان انجيل المسيح يكون من ضمن هذه الاسفار المفقودة؟ النقطة اللي بعد كده اللي بيتكلم عنها الشيخ اعتراف بعض النصارى أنفسهم. مين قالك إن الكتاب المقدس موحى به من الله بشكل كامل؟ نحن لا نؤمن بذلك أصلا. يا نهار أبيض، هو في حاجة اسمها كده؟ في حاجة اسمها كده، خصوصا إن الشيخ رحمة الله الهندي بيخاطب بروتستانت. الموضوع ده له علاقة بتطور عقيدة وحي الكتاب المقدس تاريخيا عند النصارى، ولازم نبقى واخدين بالنا ان اغلب اباء الكنيسة محددوش كيفية معينة لوحي الكتاب المقدس. وقطعا ولا شك عقيدة وحي الكتاب المقدس وخصوصا وحي العهد الجديد اتطورت عند النصارى، وعقيدة وحي الكتاب المقدس بشكل عام اتغيرت مع الوقت لأسباب مختلفة. ذكرنا قبل كده فكرة إن اليهود التقليديين العبرانيين غالبا بيؤمنوا بالوحي اللفظي، وده اللي الشيخ رحمة الله الهندي بيقول إنهم غير قادرين على إثباته، إن الكتاب المقدس كلام الله، فيبقى كل الكتاب المقدس ملهم بالمعنى ده وموحى به من الله بالمعنى ده، يبقى كل الكتاب صدق وحق ومفيش مجال إن أنت تشكك. طبعا حتى لو كان ده أصل وحي الكتاب المقدس، فزي ما الشيخ بيقول الكتاب أصابه التحريف واحنا قادرين نثبت ده، والكتاب فيه بالفعل اختلافات وأغلاط وتناقضات، يبقى ده بينقض ان الحالة الأصلية ظلت كما هي، او حتى ان هذه لم تكن الحالة الأصلية وان ده مجرد ادعاء وكذب وبهتان وزور. الكلام ده مهم جدا ولازم يكون مفهوم. لما نيجي بقى عند النصارى، زي ما قلت الموضوع مش واضح. طب هل النصارى الأوائل كانوا بيؤمنوا بشكل معين من أشكال الوحي بالنسبة للعهد القديم وشكل آخر مختلف بالنسبة للعهد الجديد. الحاجة اللي احنا المفروض نبقى فاهمينها وبنقدر نرصدها إن الأصل عند النصارى كان وحي العهد القديم أو وحي الكتب المقدسة اليهودية اللي هم ورثوها عن اليهود، وبعدين مع الوقت بدأوا يرفعوا كتابات العهد الجديد على قدم المساواة مع أسفار العهد القديم. يبقى المفروض زي ما النصارى بيؤمنوا فيما يخص وحي العهد القديم أو الأسفار اليهودية المقدسة، نفس الإيمان بالنسبة لأسفار العهد الجديد أو الأسفار المسيحية المقدسة. لكن الواقع إن العهد القديم لا يعلم بشكل صريح إنه موحى به من الله، وكذلك العهد الجديد لا يعلم بشكل صريح إنه موحى به من الله. فجي مع الوقت في مرحلة زمنية معينة أحد الآباء ثيوفيلوس الأنطاكي في القرن الثالث الميلادي قال إن كتب العهد الجديد مكتوبة بوحي من الله وبإلهام من الروح القدس، وهو كان أول واحد يعلن ده بشكل واضح، لكن برضو لم يتكلم عن كيفية أو طبيعة الوحي. لما جينا بقى للعصور الوسطى وللخلافات اللي طرأت ما بين الكاثوليك والبروتستانت وبروز علم النقد الكتابي والنقد النصي والكلام ده كله، النصارى بدأوا يتكلموا في تفاصيل الوحي والعصمة، لأن طبعا العصمة مبنية على الوحي وكيفية وطبيعة العصمة مبنية على كيفية وطبيعة الوحي، ودي نقطة مهمة برضو لازم نكون مستوعبينها وفاهمينها. المعروف من الناحية التاريخية انه غالبا البروتستانت كانوا بيقولوا بالوحي اللفظي وعلى اساسها العصمة التامة، لكن مع ازدياد النقد النصارى غصب عنهم اضطروا ان هم يتنازلوا في العقيدة. وبرضو نقطة مهمة ان احنا نبقى فاهمين ان الوحي اللفظي اعلى مستوى في الوحي، ولا يوجد اعظم منه ولا ارقى منه، ده كلام الله نفسه، وان اي شكل تاني من الوحي هيكون مستوى اقل، وبما انه مستوى اقل النقطة دي مهمة فبيسمح بجانب بشري اكتر، يعني اعلى درجة ان الوحي يكون الهي بالكامل بكل تفاصيله، الكلمات والالفاظ والمعاني كل حاجة منسوبة لله، الانسان ما هو الا وسيط بينقل بيوصل الكلام بيوصل الرسالة، لكن ليس له اي دور اضافي في موضوع الوحي. لما تنزل من المستوى ده بيطلع معاه الجانب البشري، فيبقى حاجة زي وحي السنة مثلا أعلى شكل من أشكال الوحي اللي بيضبط الجانب البشري جدا بحيث إنه يمتنع معاه أي نوع من أنواع النقص، لكن في نفس الوقت بنقول إن ده كلام النبي نفسه، المعاني إلهية، السياق إلهي، القيادة إلهية أيا كان. وعند المسلمين فكرة إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فدي ميزة في كلام النبي غير كلام أي حد تاني، لكنه أيضا في نفس الوقت ده مش كلام الله، ده كلام النبي، وفي فرق ما بين كلام الله في القرآن وكلام النبي في السنة والسير والحديث. في المقابل بقى النصارى لما تنازلوا عن الوحي اللفظي سمحوا بمساحة أكبر من البشرية، وبالتالي طبيعة للعصمة أقل وأدنى. فهنا الشيخ بينقل عن أحد النصارى بيقول اللي هو كان بينقل عنه في البداية، بيتكلم وبيقول لو قلنا أن الكتاب المقدس موحى به من الله فلا يراد أن كل لفظ أو العبارة كلها من إلهام الله، وبعدين في الآخر بيعلق وبيقول ولا يتخيل أنهم كانوا يلهمون في كل أمر يبينونه أو في كل حكم كانوا يحكمون فيه أو يحكمون به. الكلام ده في غاية الخطورة، لا يتخيل، هو ده بروتستانت بيقول كده، أنهم اللي هم كتبة الأسفار كانوا يلهمون في كل أمر يبينونه أو في كل حكم كانوا يحكمون به. أنا مش عايز أعلق كتير على الموضوع ده، لكن المفاد في النهاية إن أنت بتسمح بمساحة أكبر من البشرية، والمساحة الأكبر من البشرية يعني مساحة أكبر من الغلط أو الخطأ، وبالتالي ممكن في أمر من الأمور اللي بينوها يطلعوا غلط، لأن ده مش بإلهام أو بوحي من الله عز وجل، أو مسألة معينة حكموا بيها ويطلعوا غلط لأنه مش بإلهام من الله. الموضوع ده في غاية الخطورة. سبب الوحيد هذا التنازل في طبيعة الوحي اللي بينبني عليه تنازل في طبيعة العصمة سبب الوحيد اكتشاف التحريف والاختلافات والأغلاط والتناقضات في الكتاب المقدس. طبيعة الكتاب المقدس نفسه يمتنع معاه أعلى درجة من درجات الوحي وأعلى درجة من درجات العصمة. هنطلع كدابين وهنطلع غلطانين بشكل بديهي وأي حد هيقدر يكتشف ده بمنتهى السهولة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو النصارى ادعوا مجرد ادعاء ما بالك بالإثبات. الكتاب المقدس بالكامل ملهم وموحى به من الله بشكل كامل وكلي. واعكس بقى العبارة دي ان كل حاجة في الكتاب ان كتبت الاسفار كانوا يلهمون في كل امر يبينون وفي كل حكم كانوا يحكمون به. يبقى اي موضع تفتح فيه الكتاب المقدس عمياني تشاور على النص الكلام ده موحى به من الله، الكلام ده بإلهام من الله، فيما معناه لابد ان يكون حقا وصدقا. ما ينفعش، ده الكتاب فيه أقل ما يقال مشاكل كتير. إزاي ننسب ده ربنا؟ أشياء كثيرة جدا في الكتاب لا يعقل أن ينسب لله. يبقى الحتة دي مهمة. طبيعة الكتاب المقدس نفسه يمتنع معاه أعلى درجة من درجات الوحي وأعلى درجة من درجات العصمة. الوجه السادس بينقل من تفسير هنري وسكوت. هنري أند سكوت بيقول ليس بضروري أن يكون كل ما كتب النبي إلهاميا أو قانونيا، ولا يلزم من كون بعض كتب سليمان إلهاميا أن يكون كل ما كتبه إلهاميا. الكلام ده مهم جدا، وهي نقطة ذكرناها قبل كده. نقل سابق الشيخ نقله عن عالم بروتستانتي بيقول النبي ممكن يكتب على وجهين أو حالتين، سفر موحى به من الله وسفر مش موحى به من الله، اللي هو فيما معناه مش كل حاجة النبي بيكتبها بتبقى وحي. وقلنا ان ده ممكن يحللهم اشكال، لكن بيوقعهم في مشكلة. هما بيدعوا ده في محاولة لحل اشكال الاسفار المفقودة، لان ظاهر النصوص، النقطة دي مهمة، ظاهر النصوص اللي بتشير للاسفار المفقودة بتدل على انها اسفار نبوية. فين بقى الاسفار النبوية دي؟ قالك اسكت وانت ما تعرفش، ما النبي كان ممكن يكتب كلام كده ما يبقاش موحى به من الله ولا حاجة. يا راجل عادي، ايه المشكلة؟ طيب انت كده شايف ان انت حليت مشكلة الاسفار المفقودة يعني؟ فقلنا انت بتفتح على نفسك مشكلة تانية، الا وهي ان حتى لو انت قدرت تثبت ان السفر ده منسوب لنبي وانت مش قادر تعمل كده اصلا، انت مش قادر اصلا تثبت ان السفر ده كتبه نبي، حتى لو قدرت ده مش معناه بالضرورة انه موحى به من الله، ودي مشكلة كبيرة جدا. يبقى بالتالي بنفس كلام هنري اند سكوت لا يلزم من كون بعض كتب سليمان الهاميا ان يكون كل ما كتبه الهاميا. كويس قوي. السؤال اللي لازم يتعمل له هايلايتنج بالاصفر ويتحط تحتيه خط بالاحمر ويتسلط عليه ضوء، وده سؤال جوهري جدا، كيف نستطيع التفريق بين ما هو ملهم وغير الملهم؟ كيف نستطيع التفريق بين ما هو موحى به من الله واللي مش موحى به من الله؟ عندنا اسفار كثيرة منسوبة لسيدنا سليمان، هنفرق ازاي؟ اصل خلي بالك ده بروتستانتي، في الاسفار القانونية التانية سفر حكمة سليمان، فده مفروض سفر منسوب لنبي، وعنده سفر باروخ، وباروخ ده المفروض واحد من الانبياء الكبار، سفر منسوب لنبي. طبعا بغض النظر عن حجج البروتستانت في رفض هذه الاسفار او قبولها، لان ممكن في الاخر بروتستانت يقولك الاسفار دي اليهود العبرانيين بيرفضوها، ماشي يهود الشتات بيقبلوها، بس مش دي القصة. هو كأنه هنا بيصل الى درجة انا مش لازم اطعن في نسبة السفر للنبي، بس السفر ده مش موحى به من الله وخلاص. ماشي، ازاي بقى بتقدر تفرق؟ هو لا يستطيع ان يضع معيار، وحتى لو كان هذا البروتستانتي بقدر من الغباء الكافي انه يضع معايير على اساس هيقولك دي لو انطبقت على الاسفار يبقى ده دليل انها موحى به من الله، او لو المعايير دي انطبقت على هذه الاسفار يبقى ده دليل انها مش موحى بها من الله، هيحط معايير نعرف منين انها وحي ومعايير نعرف منين انها مش وحي. لو كان بالقدر الكافي من الغباء انه يعمل كده هيوقع نفسه في مشكلة. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، معايير القبول سيجد انها تنطبق على الاسفار اللي هو رفضها، ومعايير الرفض سيجد أنها تنطبق على الأصفار اللي هو قابلها، يبقى هنعمل إيه بقى ساعتها؟ فيبقى هنا الشيخ رحمة الله الهندي في النهاية بيستدل بهذا القول، إن أنت نفسك بتقول إن ممكن السفر ده ينسب لنبي لكن ما يكونش موحى به من الله. طيب يبقى خلاص، أنت بقى إزاي هتقدر تثبت إن أولا الأصفار دي منسوبة للنبي، ثانيا كدليل إضافي إنه مكتوب بوحي من الله عز وجل؟ ده أغلب أصفار العهد القديم إحنا ما نعرفش مين اللي كتبها أصلا. والله العظيم دي مشكلة كبيرة، يعني أنت أصلا مش عارف مين اللي كتب السفر، كمان بتقول ده إحنا لو عرفنا إن سيدنا سليمان هو اللي كتب السفر ده لا يلزم منه إنه مكتوب بإلهام أو وحي من الله. سبحان الله. في الوجه السابع الشيخ بينقل من انسايكلوبيديا بريتانيكا الموسوعة البريطانية، فجزء بيتكلم فيه عن وحي الكتاب المقدس وبيقول: قد وقع النزاع في أن كل قول مندرج في الكتب المقدسة هل هو إلهامي أم لا. فقال لك في ناس بتقول ده إلهامي بشكل كامل، وفي ناس بتقول لا ده مش إلهامي بشكل كامل. وزي ما قلت قبل كده ده بالفعل خلاف حصل. هو النصارى مشكلتهم، وده كعادة أي عقيد عندهم، إن الأمور مش واضحة من البداية. الآباء لم يضعوا تصور واضح لوحي الكتاب المقدس. ليه؟ لأن الكتاب المقدس نفسه لا يضع تصور واضح لوحي الكتاب المقدس. أصل أنت المسلمين هل هم اللي اخترعوا عقيدتهم في وحي القرآن الكريم، ولا ده بناء على نصوص شرعية أصلا من القرآن ومن السنة، مش تأليف من دماغهم، ده بناء على نصوص شرعية من القرآن والسنة. كويس. بسبب عدم وجود المقابل في نصوص الكتاب المقدس، الآباء قعدوا فترة على بال ما حد فيهم أعلن أصلا ابتداء إن الأصفار دي موحى بها من الله. طب إيه بقى طبيعة الوحي؟ تصدق احنا ما فكرناش في الموضوع ده. طب نقول انه بنفس كيفية وحي العهد القديم. طب واحنا هنجيب منين كيفية وحي العهد القديم؟ من عقيدة اليهود اللي بيؤمنوا به في العهد القديم، نقول انه زيه في العهد الجديد. بس هو في نصوص معينة في العهد القديم ممكن تساعد على مجرد ادعاء ان ده كلام ربنا، لكن في العهد الجديد نفس طبيعة النصوص وصياغتها مش موجودة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لما تيجي تقرأ في العهد القديم هتلاقي نصوص كتيرة بتقول ان ربنا كلم النبي قال له كذا، او ربنا قال للنبي يقول كذا، وحاجات زي كده. طبعا ده مش ادعاء ان الكتاب مكتوب بوحي، لكن ادعاء انه بينقل الوحي. يعني ايه؟ يعني انا ممكن ألف كتاب واقول في الكتاب قال الله تعالى واقتبس من القرآن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتبس من السنة، او اقول قال الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذا واقتبس حديث قدسي او قرآن. هل ده معناه ان الكتاب اللي انا بألفه ده موحى به من الله؟ لا طبعا. فلان نصوص العهد القديم في سياق وإطار أنبياء بني إسرائيل، وده تراث منقول عنهم، فبيعطي هذا الانطباع بشكل أكبر. أما أغلب العهد الجديد رسائل شخصية ولا تدعي أنها موحى بها من الله، وأيضا طريقة كتابة الأناجيل لا تدعي أنها موحى بها من الله، أو بينقل عن ربنا أو بينقل عن النبي وهكذا. فالبشرية ظهر أكتر في العهد الجديد، علشان كده النصارى ممكن في مرحلة زمنية ما قالوا احنا هنعتقد في العهد القديم زي ما اليهود بيعتقدوا في العهد القديم، بس صعب قوي نفس العقيدة في العهد القديم نطبقها على العهد الجديد. مش هتمشي، مش هتبقى مبلوعة، رغم ان ده حصل في وقت ما وفي بروتستانت قالوا كده. هنا الموسوعة البريطانية الشيخ بينقل عنها: الذين قالوا إن كل قول مندرج فيها إلهامي لا يقدرون أن يثبتوا دعواهم بسهولة. يعني زي ما قلنا طبيعة الكتاب المقدس هيمنعك من ده، ده ادعاء كبير قوي، لازم يبقى عندك تراث وتاريخ قوي عشان تقدر تثبت الكلام ده. انت ما تعرفش حاجة يا ولدا، انت ما تعرفش مين اللي كتب أصلا. وبعدين قال لك حتى لو النبي هو اللي كتب ممكن يكون ما كتبش بوحي، يا نهار أبيض، طب تصعبها علينا أكتر. فده واقع الحال، ده إنسان متصالح مع حقيقة الوضع بالنسبة له. احنا يا جماعة لو ادعينا ده مش هنقدر نثبت الكلام ده. طبعا هو هنا بيتنزل لانه بيتعامل مع نصارى، فقال لك ايه بشكل يعني في نوع من انواع الادب: لا يقدرون ان يثبتوا دعواهم بسهولة. فكأنه هم بيقدروا بس مش بسهولة. اللي هو هيبقى يعني موضع نزاع وخلاف ومناظرة، مش بأدلة واضحة وقوية وجلية تنهي المسألة. هنا السؤال الجوهري بقى، أي جزء من العهد الجديد إلهاميا؟ قلت السؤال ده إزاي نقدر نفرق ما بين بشكل عام ما هو ملهم وغير ملهم؟ يعني إيه؟ لازم تفهم إن الموضوع فيه مستويات. لما جينا نتكلم عن الأسفار المفقودة ولما جينا نتكلم عن الخلاف حول القانون، قال لك عادي جدا، ده ممكن النبي يكتب وحي وساعات ممكن يكتب من غير وحي. فيبقى نطرح السؤال، إزاي نقدر نعرف الكتاب مكتوب بوحي ولا لأ؟ يبقى بنتكلم عن الكتاب بشكل عام. طب قال لك خلي بالك بقى، ده الكتاب اللي هو كتبه بوحي ممكن ما يكونش كل جزء منه موحى به من الله، يعني هو كتب بوحي بس مش الكتاب كله كله وحي. لا، يبقى كيف نعرف ما هو ملهم من غير الملهم؟ كيف نعرف ما هو موحى به من الله من غير الموحى به من الله، من الكلام البشري العادي؟ ده على أكتر من مستوى، على مستوى الكتاب بشكل عام، ثم يعني فرض جدلي المسيحي هيثبت النبي كتب هذا الكتاب بوحي. كويس، هنسأل سؤال، كل الكتاب موحى به؟ كل كلمة موحى به؟ كل المحتوى موحى به؟ ممكن يقولك لا، مش كل المحتوى موحى به، زي ما قال هنا، لا يتخيل أنهم كانوا يلهمون في كل أمر يبينونه أو في كل حكم كانوا يحكمون به. فيبقى ماشي، احنا هنمشي معاك، النبي كتب هذا الكتاب بوحي، الكتاب كله وحي ولا مش كله؟ ممكن يقولك مش كله. هنا بقى المشكلة أصعب، طب لو الكتاب ليس بالكامل ملهم وموحى به من الله، هنقدر نعرف منين الأجزاء الملهمة والموحى بها من الله من الأجزاء البشرية التي هي غير ملهمة وغير موحى بها من الله؟ السؤال ده ملوش إجابة، المسيحي مش هيقدر يقولك إزاي، بمعنى معيار واضح تطبقه يطلع لك بنسبة 100% بدون أدنى شك أو ريب، ده ملهم ده مش ملهم، مش هيقدر. هنا بيقول لك إيه؟ قال لك إن المسائل والأحكام والأخبار بالحوادث الآتية هي أصل الملة المسيحية لا ينفك الإلهام عنها، وأما الحالات الأخرى فكان حفظ الحواريين كافيا لبيانها. إيه ده؟ ده المعيار، المسائل والأحكام والأخبار بالحوادث الآتية هي أصل الملة المسيحية لا ينفك الإلهام عنها. طب ما احنا أثبتنا إنه من ضمن الأخطاء، والشيخ هيأكد على النقطة دي بعد شوية، كلام المسيح عن المجيء الثاني وسرعة المجيء والكلام ده كله، وطلع كلامه غلط، وإن لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كل السماء والأرض يزولان ولكن كلامي لا يزول، الجيل مضى وكل ده ما حصلش، وإن من القيام هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا وما شافوش، ماتوا وما شافوش. ناقشنا كل ده بالتفصيل، الكلام ده وحي ولا مش وحي؟ احنا قلنا ان المشاكل دي في غاية الأهمية لانها بتثبت النصارى بيؤمنوا ان يسوع هو الله. لا، ده ما حصلش حتى نبي صادق، ده هو كده هيتحط في خانة الأنبياء الكذبة لانه تنبأ ولم يحدث، بل حصل ضد ما تنبأ به، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، مضى ولم يحدث، من القيامة هنا قوم لا ذوقون الموت حتى ذاقوا الموت وما حصلش. يبقى كده يسوع كاذب، نبي كاذب، نبي كاذب بمعنى انه ليس نبيا صادقا حقيقيا من الله، ده مدعي نبوة كذاب. النصارى بيستخدموا مصطلح الانبياء الكذبة، كلمت عن الموضوع ده قبل كده. فيبقى سؤال مهم، نقدر نفرق ازاي ما بين اللي موحى به من الله واللي مش موحى به من الله، سواء على مستوى الكتاب بشكل عام، النبي كتب هذا الكتاب بالوحي، كتب هذا الكتاب بدون وحي، ماشي، هات لي بقى الكتاب اللي كتبه بوحي، كل الكتاب موحى به ولا مش كله؟ ده ممكن يقول لك مش كله. طيب هنفرق منين بقى اللي بوحي والبشري؟ مش هيعرف اذا كان ثبت الغلط فيما كان ينبغي ان يكون وحيا، يبقى خلاص الكتاب فقد مصداقيته. الامر ده في غايه الخطوره، هو بيقول لك ان المسائل والاحكام والاخبار بالحوادث الاتيه هي اصل المله المسيحيه لا ينفك الالهام عنها، اصل المله، طلع في كذب في اصل المله، يبقى المله منهدمه من اصلها. الله المستعان، انا مالي؟ هو ده الحكم العقلاني المنطقي. الوجه الثامن بيقتبس برضو الشيخ من كتاب، فبيقول إن الناس قد تكلموا في كون الكتب المقدسة إلهامية، وقالوا إنه يوجد في أفعال مؤلفي هذه الكتب وأقوالهم أغلاط واختلافات. اعتراف علماء النصارى بأن الكتاب فيه اختلافات وأغلاط وتناقضات وأصابوا التحريف، يبقى هذا يمنع أن كل الكتاب يكون نوحى به من الله. خلي بالك، بأكد مرة تانية، المفاهيم دي جوهرية. مشكلة الكتاب المقدس إيه؟ عدم إمكانية التفريق بشكل حاسم بما لا يدع مجالا للشك ما بين ما هو موحى به من الله والبشري أو الصح والغلط. كويس؟ طيب، فتيجي مثلا تقرأ في الكتاب المقدس مثلا عن الملائكة، هل هذه التعليم عن الملائكة حقيقية وصحيحة ولا دي أساطير وخرافات؟ أي نص بيعلم أي شيء؟ كلام ده حق وصدق ولا ممكن يكون باطل وكذب؟ شوف بقى مجالات التعليم مفتوحة قد إيه عن الله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر. طيب مثلا لو الكتاب بيتكلم عن خلق السماوات والأرض، الكلام ده حق وصدق ولا ممكن يكون كذب وباطل؟ طيب لو الكتاب بيتكلم عن مخلوقات أسطورية، مخلوقات عجيبة أقل ما يقال، زي بهيموس وزي لوياثان، في طبعا بحث للشيخ عرب ربنا يحفظه ويبارك فيه عن الكائنات الأسطورية وعلم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيتكلم عن كائنات مخلوقات، العلماء بيصنفوها دي كائنات ميثولوجية أسطورية ليس لها وجود حقيقي في الواقع. طبعا البحث فيه ضوابط وأحكام، لكن هي الفكرة إن الكتاب بيتكلم إن دي مخلوقات عايشة وسطنا موجودة، من الممكن إنك تتعامل معها. شو بقى أوصاف الكائنات دي إيه؟ أو إيه الأوصاف دي؟ تجد إن قطعا ولا شك مفيش كائنات عايشة في وسطنا على كوكب الأرض بالصفات دي، ده مش موجود. فالشيخ عرب ربنا يحفظه ويبارك فيه ما تكلمش عن الكائنات الغيبية، حاجة مثلا زي البراق أو حاجة مثلا زي خيل من نار ومركبات من نار، لأن دي مش حاجات الكتاب أو السنة أو القرآن أو الوحي بيتكلم عنها على أنها حاجات تقدر تقابلها في الواقع. لا، دي كائنات استثنائية في ظروف محددة معينة واختفت بعد كده ومحدش هيقدر يقابلها أو يتعامل معاها. لكن زي ما قلت الكتاب المقدس فيه بعض الكائنات بيتكلم عنها لأن ربنا خلق الكائنات دي وهي موجودة سواء عايشة على الأرض أو في البحر، ومن المحتمل أن أنت تقابلها، بل أن ممكن في وقت من الأوقات هيحصل وتقابلها. الخلاصة في النهاية، مشكلة الكتاب المقدس أنك لا تستطيع الفصل بشكل يقيني ما بين الحق والباطل، فبالتالي أنت ممكن تقرأ نص ويبقى عندك شك معتبر الكلام ده صح ولا غلط، لأن ثبت بالدليل القاطع ان في كلام في الكتاب المقدس غلط، ما ينفعش يبقى صح. وباعتراف علماء النصارى يوجد في افعال مؤلفي هذه الكتب واقوالهم اغلاط واختلافات، يبقى ده بيمنع ان الكتاب كله يكون موحى به من الله وان الكتاب كله يكون صدق وحق. طيب هل احنا نقدر نفصل بقى ما بين ما هو باطل وما هو حق بشكل يقيني علشان نترك الباطل ونتبع الحق؟ لا، هي دي مشكلة الكتاب المقدس. يبقى في النهاية لازم بقى نركن الكتاب ده على جنب ونشوف كتاب جديد يهدينا إلى الصراط المستقيم اللي هو القرآن الكريم، أحدث الأخبار بالله، المهيمن على كل الكتب السماوية السابقة، عشان لما تيجي تقرأ منه طبيعة الكتاب من حيث الوحي والعصمة لا يفتح لك أبدا مجال للشك أو الريب، وإن ما ينفعش تقرأ حاجة في القرآن وتقول هو ده احتمال يكون غلط. لا. طيب نقطة تانية الشيخ بينقلها واحنا جبنا مراجع ايضا معاصرة بتقول نفس الكلام، ان الحواريين ما كان يرى بعضهم بعضا صاحب وحي. هو طبعا الشيخ هنا بيتكلم ده واضح من مباحثاتهم في محفل أورشليم ومن إلزام بولس لبطرس بعض المواقف اللي موجودة في أعمال الرسل، والكلام ده حقيقي والكلام ده صحيح وعلماء نصارى اعترفوا بالكلام ده، بل تحديدا بالنسبة لأصفار الكتاب المقدس. يعني سيبك من حتة هل الحواريين كانوا بيروا بعضهم أصحاب وحي أو نبوة أو أنبياء أو كذا، سيبك من الكلام، أنا هقول هتنزل وأقول بولس ده كان نبي وبطرس ده كان نبي والحواريين كلهم كانوا أنبياء. كويس. طيب انت بقى سعادتك بتقول لي ان النبي ممكن يكتب مش بوحي، عادي جدا، ممتاز. طيب من ناحية بقى الكتب، العلماء اعترفوا ان اللي كتبوا الاسفار دي لم يخطر ببالهم قط ان الاسفار دي فيما بعد تبقى كتب مقدسة. هل يعقل مع هذا الوصف ان هم يكونوا كتبوا بوحي من الله عز وجل؟ لا يمكن، غير منطقي، غير معقول، والله غير معقول. في مراجع احنا عرضناها في سلسلة اعتراف خطير وغيرها كتبت اسفار العهد الجديد عمرهم ما تخيلوا ولا خطر على بالهم ان اللي هم بيكتبوه ده فيما بعد النصارى يقولوا انها كتابات مقدسة محبية من الله. يبقى بعيدا عن حتة مواهب الروح القدس والنبوة والوحي والكلام ده كله، انت اقريت بقاعدة ان النبي ممكن يكتب بوحي ممكن ما يكتبش بوحي من خلال طبيعة اسفار العهد الجديد. العلماء ادركوا اصل ما فيش اي ملمح نفهم منه ان الاسفار دي مكتوبة بوحي، وهم عارفين ان هم بيكتبوا بوحي. البشرية واضحة جدا على اسفار العهد الجديد، وبالتالي العلماء قالوا دول كتبوا الأسفار ولم يخطر ببالهم إن الأسفار دي تبقى مقدسة فيما بعد. هنا بقى الشيخ بيدخل في منطقة حرجة، بينقل كلام بولس المقدس الذي لا يرى نفسه أدنى من الحواريين، يعني هو زيه زيهم ما هوش أقل منهم، بيّن حاله بحيث يظهر منه صراحة أنه لا يرى نفسه إلهاميا في كل وقت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في كلام لبولس في الرسائل بولس بيوضح فيه بشكل صريح الكلام ده مش بوحي، واحيانا بولس بيدعي خلوا بالكم الكلام ده بوحي انا مش بقوله من نفسي، وبعدين احيانا بولس لا يبين، يعني الملامح دي مش في كل رسائله. فبرضو ده بيفتح باب كبير، يا بولس هو انت الاصل عندك ايه؟ الاصل عندك انك بتكتب بوحي حتى تبين ان خلوا بالكم اللي انا هقوله دلوقتي ده مش بوحي، ده رأيي الشخصي. فيبقى الاصل عندك الوحي حتى تبين ان انا هقول حاجة مش بوحي، هل ده الاصل عندك؟ ولا الاصل عندك ان انا اتكلم بالرأي حتى ابين ان كلامي ده بالوحي؟ انهي الاصل بالنسبة لك؟ الموضوع ده صعب جدا، وهنبقى نذكر نصوص بعينها في هذا الموضوع فيما بعد. الشيخ بعد كده بيقتبس كلام، بيقول واحد من العلماء بيقتبس كلام، لأن إثبات حقية الحالات المندرجة في الأناجيل بكونها إلهامية يستلزم الدور. يعني إيه الكلام ده؟ الإنجيل بيقول كده يبقى الإنجيل صح. الإنجيل صح ليه؟ عشان هو محبي من الله، يبقى هو محبي من الله، يبقى الكلام اللي بيقوله صح. ده معنى الدور، إن في معلومة أنت مش قادر تثبتها بأدلة خارجية مستقلة فبتفترضها وبعدين بتبني عليها، ونفضل نلف حوالين نفسينا في نفس الدايرة. الأناجيل موحى بيه من الله، يبقى الكلام اللي فيه صح. الكلام اللي فيه صح ليه؟ عشان هو موحى بيه من الله كده. ده ما يبقاش دور. النقطة دي مهمة، لأن هو هنا مدلس نصاب. النقطة دي ما تبقاش دور لو انت قادر تثبت وحي الكتاب بأدلة خارجية مستقلة او بأدلة مستقلة بشكل عام. يعني ايه؟ يعني مثلا بالنسبة للقرآن، القرآن موحى به من الله علشان القرآن بيقول انه موحى به من الله. طيب ايه الدليل ان القرآن موحى به من الله؟ هو القرآن بيقول انه موحى به من الله. يبقى كأن الدليل الوحيد على وحي القرآن هو القرآن، فده يستلزم الدور. القرآن موحى به من الله ليه؟ علشان بيقول انه موحى به من الله. القرآن بيقول انه موحى به من الله، ده دليل انه وحي من الله. فتفضل داير ما بين النقطتين مش قادر تخرج عنهم. فيبقى الفكرة هنا، هو ليه بيقول الكلام ده؟ هو كأنه بيقول يا جماعة احنا هنعتبر الأناجيل على انها كتابات تاريخية، فاحنا بنصدق اللي في الاناجيل مش علشان هو موحى به من الله، عشان هي كتابات تاريخيه. لان احنا لو قلنا ان الدليل على ان الكلام اللي في الاناجيل صحيح هو انه موحى به من الله، ده يستلزم الدور. ايوه ليه يستلزم الدور؟ عشان انت مش قادر تثبت ده بادله مستقله. هو كانه عايز يقول احنا فرصتنا في اننا نثبت ان الاناجيل مستحقة للتصديق بسبب انها وثائق تاريخية، فرصة النصارى في ده اكبر من ادعائهم ان الاناجيل مستحقة للتصديق بانها موحى بها من الله. هو مش هيقدر يثبت انها موحى بها من الله خالص. فيبقى ده يستلزم الدور. طب تصدق الأناجيل ليه؟ عشان هي موحى بيه من الله. الأناجيل موحى بيه من الله يبقى لازم نصدق اللي فيها. طب انت قادر تثبت ان الأناجيل موحى بيه من الله؟ لا. فيبقى ده يستلزم الدور. طب سيبك من ان الأناجيل موحى بيه من الله، الأناجيل كتب تاريخية، برضو مش هتقدر تثبت ما مدى المصداقية التاريخية للأناجيل، وده برضو مستوى متدني من المصداقية، اللي المفروض زي ما قلنا قبل كده لو ده كتاب مقدس هتعلق عليه مصيرك وأبديتك لازم ثقتك في الأسفار المقدسة تكون أكبر من كده بكتير. فده شخص يعني جاب من الآخر قال لك إثبات حقية الحالات المندرجة في الأناجيل بكونها إلهامية يستلزم الدور. ليه يا حبيبي يستلزم الدور؟ عشان أنا مش هقدر أثبت إن الأناجيل موحى بيه من الله، يبقى أنا سأضع ادعاء أبني عليه اعتقاد، الاعتقاد ده ليه؟ علشان هذا الادعاء، وأفضل أدور ما بين الاثنين. المسلمين بقى الادعاء موجود والادعاء مهم، اثبت بقى صحة الادعاء، عندك أدلة مستقلة، والقرآن بيقودك إلى كيفية إن أنت تعرف إن القرآن موحى بيه من الله. إزاي تعرف إن القرآن موحى بيه من الله؟ القرآن بيرشدك إلى الأدلة العقلية التي تقودك إلى التأكد من إن القرآن الكريم موحى بيه من الله. الجزء ده مهم، يعني يتقري مهم، لكنه موقف زي ما قلت متخاذل قوي، أغلب النصارى مش هيحبوا الموقف ده. يعني هو بيقول لو تصورنا في بيان الحالات التاريخية كما قلنا لا يلزم من هذا التصور قباحة ما في الملة المسيحية. يعني كأنه عاوز يقولك احنا لو خدنا الموضوع من ناحية ان الأناجيل وثائق تاريخية ده مش هيهدم المسيحية ولا حاجة. الواقع انه مش بالضرورة مش هيهدم المسيحية، لكن ده على حسب بقى حالة الأناجيل نفسها، وهل احنا قادرين نثبت ان الأناجيل ليها موثوقية تاريخية ولا لا، بعيدا بقى عن الوحي. يا جماعة الناس دول كانوا بشر عاديين زينا زيهم، ايه بقى اللي يخلينا نثق في كتاباتهم من الناحية التاريخية البحتة؟ يا نهار ابيض، انت كده هدمت الموضوع خالص. لان الواقع تيجي بقى تقرأ الأناجيل، هل الأناجيل دي بتدعي انها شهود عيان؟ لا. نعرف اصلا مين اللي كتب الأناجيل؟ لا. ايه يا جدعان، ليه نصدقهم؟ طيب مع الأخذ في الاعتبار ان بينهم وبين بعض اختلافات واغلاط وتناقضات وحصل لهم تحريف والمشاكل دي كلها. طيب الوجه التاسع، الشيخ بيستدل بديباجة انجيل لوقا او النصوص الاولى من انجيل لوقا، نصوص مشهورة جدا، اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة في الامور المتيقنة عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدما للكلمة. رأيت انا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق ان اكتب على التوالي اليك ايها العزيز توفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. هنا اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة، اشارة الى ان في ناس كتبوا قبل ما كاتب انجيل لوقا يكتب، وان الكتابات دي في نفس الموضوع في الامور المتيقنة عندنا. خلي بالك المفسرين لما بيجوا يناقشوا النص ده قالك ده الامور المتيقنة عندنا، ماشي، هي بالنسبة لك امور يقينية، لكن اليقين دي حالة نفسية. قدم لي بقى نفس الادلة والبراهين التي قادتك الى هذا اليقين عشان انا كمان ابقى متيقن زيك. انا ما يهمنيش وما يفيدنيش ان دي امور متيقنة عندك وانا مش عارف انت مين اصلا، انا ما اعرفش انت مين اصلا. انا لما اقرأ انجيل لوقا من اوله لاخره مفيش ما يدل على ماهية الكاتب، والنقطة الهامة ان هناك ما يدل قطعا ولا شك ان انت لم تكن شاهد عيان كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة. في بعض النصارى بيقولوا الكلمة هنا المقصود بيها يسوع، وده غالبا غلط. يعني بعض المفسرين بيقولوا ان كاتب انجيل لوقا بيستخدم الكلمة بنفس استخدام كاتب انجيل يوحنا، ده غالبا غلط لما بنشوف في اعمال الرسل، لان نفس كاتب انجيل لوقا هو نفس كاتب اعمال الرسل، استخدامه للكلمة بمعنى الدعوة، الدعوة المسيحية. فكاتب الانجيل ده بيقول كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معينين، انا ما كنش معين، هم سلموني. طيب برضو من هؤلاء اللي انت بتقول ان هم معينين وخدام للكلمة؟ ما نعرفش. فيبقى خلي بالك كاتب الانجيل عايز يقولك الامور دي متيقنة وانا ناقلها من مصادر معينين وخدام للكلمة، انا ما اعرفش انت مين ولا اعرف انت نقلت عن مين. فيقينك بكرر ليس بالضرورة معناه يقيني فيما تنقله، لازم تعرفني انت نقلت من مين وتقدم لي الادلة التي وصلتك انت الى اليقين عشان انا ابقى على يقين زيك. النقطة الهامة هنا قال لك في ناس كتبوا في الأمور المتأكدة. طيب رأيت أنا أيضا أغلب العلماء، رأيت أنا أيضا ده البشرية، وخلي بالك احنا هنشوف بعد شوية أقوال علماء تفاسير للنصوص دي، ستجد أن الغالبية العظمى من النصارى بيقولوا هذا الكلام لا ينفي أن لوقا كتب بالوحي، بغض النظر الكلام ده ينفي ولا ما ينفيش. أنا رأيي أنه في الغالب الكلام ده ينفي الوحي. الوحي لا يحتاج معه إلى مجهود، الوحي لا يحتاج معه إلى مجهود. أنا لم أكن شاهد عيان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معاينا لقصص الأمم السابقة اللي هو حكى عنها في القرآن وفي السنة. النبي تعلمها إزاي؟ تتبع كل شيء من الأول بتدقيق؟ لا طبعا بالوحي. فالوحي لا يكون معه اجتهاد لتحصيل المعلومة. ولا ايه الوحي ده لازمته ايه يعني؟ النصارى بيقولوا الوحي ده لازمته انه قادوا الى المصادر الصحيحة اللي ينقل منها. بغض النظر، معلش سؤال، سؤال ابيح قليل ادب، انتوا عرفتوا منين ان الوحي قادوا ولا ما قادوش؟ وعرفتوا منين انه موحى به من الله؟ هو لم يدعي ذلك. لا، دي عقيدة عندنا وبنطبقها سلفا، بنفترضها مسبقا وان كان عجبك. يعني ايه؟ يعني احنا بنقرا النصوص دي في ضوء ايماننا ان لوقا كتب بالوحي، فما ينفعش تستدل بالنصوص دي على انها دليل ان لوقا لم يكتب بوحي. يا فرحتي، انت قبل ما تقرا النصوص في ضوء ايمان معين اثبت صحه الايمان ده الاول، فانت ما عندكش دليل على انه كتب بالوحي. في المقابل عندك اقرار، رايت اذ قد تتبعت ان اكتب، مجهود بشري. خلاص، هنختم هذا الفيديو بأننا نشوف أقوال العلماء حول هذا النص، لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن مقدمة إنجيل لوقا من أبرز النصوص اللي بيتم الاستشهاد بيها على أن ده دليل أن الكتاب ده مكتوب بمجهود بشري مش موحى به من الله. من أشبه النصوص لمقدمة إنجيل لوقا خاتمة سفر المكابيين الثاني، لكن بما أن الشيخ رحمة الله الهندي كان بيكلم بروتستانت لا يؤمنون أصلا بوحي المكابيين الثاني، دي نقطة مهمة جدا. أنت لما تيجي تقول يا بروتستانتي ما هو الدليل القاطع الجازم إن سفر المكابيين الثاني ده مش مكتوب بوحي، هيجيب لك النصوص دي ويقراها. ده مين عمل كده؟ كتاب شبهات وهمية حول الكتاب المقدس لمانيس عبد النور، أحد أشهر البروتستانت المصريين، بيرد على شبهة ان الاسفار القانونيه الثانيه ضمن الكتاب المقدس. قال لك انتوا في ايه في دماغكم؟ اذا كان الراجل بيقول نصا الكلام ده، ازاي مع الكلام ده تقول انه كتب بوحي من الله؟ قال له يا راجل نفس الكلام تقريبا مع الفارق في مقدمه انجيل لوقا، ومع ذلك انت شايف ان الكلام ده عادي، لا ينفي ان لوقا يكون كتب بوحي. كلام المكابيين: فإن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. طب هو هنا كلامه قاسي، لأنه بيقول لك إن كان قد لحقني الوهن والتقصير، يعني فيما معناه أنا ممكن أكون غلطت، فإني قد بذلت وسعي. طب ما كاتب إنجيل لوقا بيقول إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق، اللي هو فيما معناه بذلت مجهود. طب أنت ممكن تجتهد فتخطئ عادي جدا. المقصد ان تبريرك للوقا يمشي في تبرير المكابيين. لو هتستدل بالمكابيين على انه بينفي الوحي، يبقى المفروض تستدل بلوقا على انه بينفي الوحي. قال لك: ثم كما ان شرب الخمر وحدها او شرب الماء وحده مضر. شرب الماء وحده مضر، قال لك ده خطأ علمي واضح. ايه شرب الماء وحده مضر؟ وانما تطيب الخمر ممزوجة بالماء. طبعا النصارى ليهم بعض التبريرات، لكن الفكرة ايه؟ انت لو هتستدل بده على انه بينفي الوحي هتلاقي زيه في الأصفار اللي انت بتقبلها وهتبررها هناك. قال لك: كذلك تنميق الكلام على هذا الأسلوب يطرب مسامع مطالع التأليف. نقرأ كام اقتباس بيعلقوا على ديباجة إنجيل لوقا. ويليام ماكدونالد بيقول ايه: يظهر لنا لوقا في المقدمة مؤرخا فكرة ده عمل بشري، عمل بشري، وبيقول لنا المنهج المتبع في كتابة هذا الكتاب. هنا بيقول لك: فمن وجهة النظر البشرية استقى مادته من مصدرين. لا معلش، دي مش من وجهة نظر بشرية، لان مفيش قصادها وجهة نظر إلهية. انت عندك نصوص بتقول ان هو كتب بالوحي؟ لا مفيش، يبقى مفيش غير وجهة النظر دي. هو ما تعلمش من الوحي، هو ما قالش كده ولم يدعي ذلك، انت بتفرض ده ليه؟ فقال لك هو استقى مادته من مصدرين، المعلومات المدونة اللي هو إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف، والذين كانوا منذ البدء معينين وخدام. برضو خلي بالك إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف، نحن لا نعلم هوية هؤلاء الكتاب، فقد يكون متى ومرقس من بينهم. النقطة دي قد تكون مهمة في سياق ان كأن لوقا على اقل تقدير وجد ان هذه الكتابات غير كافية. هو بيقول ايه؟ لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. ايه ده؟ هما اللي كتبوا قبلية مش كفاية؟ ما كان من ضمنهم متى ومرقس. في بعض العلماء بيقولوا حاجة من الاثنين، يا اما لوقا كان يعرف متى ومرقس، يا اما ما كانش يعرف. غالبا كان يعرف. منين؟ منين نعرف كان عارف ولا لا؟ من نظرية المصادر الأربعة، ان لوقا نقل من مرقس ومتى نقل من مرقس، فمرقس كان مصدر مشترك عند متى ولوقا، وبعدين في مصدر مشترك كيو عند لوقا ومتى. فعلى أقل تقدير كاتب إنجيل لوقا كان يعرف إنجيل مرقس زي ما كاتب إنجيل متى كان يعرف إنجيل مرقس، وكان مصدر من مصدره. فيبقى على أقل تقدير الأناجيل اللي مكتوبة قبل مني مش كفاية. هي مش غلط ولا حاجة، بس مش كفاية، أو هي غلط، علشان كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدما للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق، كأنه في مشكلة في الدقة. على كل حال ده بعض الآراء بتقول كده، لكن على أقل تقدير كاتب إنجيل لوقا كان يعرف إنجيل مرقس، ما بيغلطش إنجيل مرقس، بس بيقول مش كفاية إنجيل مرقس مش كفاية، عشان كده أنا هكتب. طيب ويليام أدي بيقول إيه؟ قال لك الأمور المتيقنة. الكلام ده يقين مش مظنونات. أيوة دي حالة نفسية بالنسبة له. دام مش معنى ان هو متأقن منها ان انا لازم ابقى متأقن انا كمان. اطرح لي الادلة اللي خليته متأقن عشان ابقى متأقن زي. طيب هنا قال لك ايه؟ ويتبين من هذا انه استفاد مما كتبه الكثيرون ومما سمعه من غيرهم، وهذا هو المصدر الاول لما كتبوا في انجيله. طيب بالله واحد بينقل من اللي سبقوه، فين الوحي في الموضوع؟ ما هو قال لك اصل الوحي هو اللي قاده. طيب ماشي، مفيش دليل على كده. ويليام ماكدونالد بيقول لم يدعي لوقا بأنه كان شاهد عيان، لكنه التقى الذين كانوا شهود عيان. احنا ما نعرفش هو مين ولا نعرف خد من مين. يعني هو بيقول لك لوقا خد مصدرين، مصدر مكتوب قبل منه والذين كانوا منذ البدء. لا احنا نعرف المصادر المكتوبة اللي نقل منها، ولا نعرف الناس اللي نقل عنهم هل هم فعلا شهود عيان ولا لا. لازم تبقى واثق بقى، لازم يبقى عندك ثقة في كاتب إنجيل لوقا اللي انت ما تعرفوش. طيب هنا اللي على راسه بطحة بيحسس عليها، أما أن لوقا قد استقى معلومات مكتوبة وشفهية فلا ينفي الوحي اللفظي عن كلامه، بل يعني ببساطة أن روح القدس قد أرشده إلى اختيار مادته وتنظيمها. أيوة بقى فين الدليل على الكلام ده؟ مفيش. الله المستعان. ويليام ماكدونالد بيعلق على رأيت أنا أيضا أو بدا لي مناسبا، وبعدين بيقول لك ده فمن وجهة النظر البشرية. ما عندكش غيرها يا حبيبي، انت ما عندكش غير ما قاله لوقا. وبعدين بص بقى التناقض، قال لك فإنه تتبع كل شيء من الأول بتدقيق ثم دون الكل بترتيب، لقد اقتضى عمل استقصاء علميا دقيقا لسلسلة الأحداث التي رافقت حياة مخلصنا. قال لك قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق. طيب نيجي بقى نسأل سؤال، هل ده معناه ان لما لوقا يخالف متى ومرقس يبقى لوقا هو اللي صح؟ لوقا هو اللي بيكتب دايما التفاصيل التاريخية صح؟ الاختلاف في ترتيب الأحداث، الاختلاف في الأقوال، الاختلاف في أي حاجة ما بينه وما بين الأناجيل، هنرجح لوقا؟ قال لك لقد تفحص لوقا دقة مصادره فحذف كل ما لا يثبت التاريخ صحته. والله العظيم الكلام ده خطير، وأنا أكاد أجزم أن ويليام ماكدونالد اللي بيقول الكلام ده مش دريان بمدى خطورة اللي هو بيقوله. يعني هل ده معناه أن لو احنا وجدنا عند لوقا قصة لما نقارنها بإنجيل آخر نلاقي الإنجيل الآخر بيزود في نفس القصة تفاصيل لم يذكرها كاتب إنجيل لوقا، أن دي أحداث لا يثبت التاريخ صحته؟ شوف قالك بقى ايه استقصاء ودقة وبتاعه، وفي الاخر بيقولك ايه، فمع ان لوقا قد نظم مادة كتابته ورتبها فما اورده من معلومات ليس مرتبا وفقا للتواريخ دائما. انت يا ابني عايز تجنني؟ اذا كنت هنا هو ويليام ماكدونالد يظهر لنا لوقا في المقدمة مؤرخا كويس، ويليام ماكدونالد تتبع كل شيء من الاول بتدقيق ودون الكل بترتيب استقصاء علمي. ده معناه بقى ده حدث ما لا يثبت التاريخ صحته. مع ذلك هو ليس مرتبا وفقا للتواريخ. ايه ده؟ سبحان الله. ديفيد كويزك تعليقا على رأيت انا ايضا قال لك لم يكن لوقا شاهد عيان للاحداث. خلاص ده بقى ثابت، خلاص واضح جدا من كلام لوقا. وبعدين قال لك كتاباته استندت على بحث دؤوب ودقيق للأحداث. فبنكرر مرة تانية فكرة احنا ما نعرفش مصادره ولا نعرف هو مين اصلا. ويليام ماكدونالد بيقول ايه؟ كان هدف لوقا اغناء ثوفيلوس اللي احنا برضو ما نعرفوش، اللي هو ايها العزيز ثوفيلوس لتعرف صحة الامور. هدف لوقا اغناء ثوفيلوس بمعلومات مكتوبة تثبت صحة التعليم المختصة بحياة الرب. ماشي. الايات 1-4 تبسط امامنا خلفية الاوضاع البشرية التي رافقت كتابة هذا السفر. هنا بيقولك ايه؟ نحن نعلم ان لوقا كتب انجيله بالوحي الالهي. يا عم قلتلك سؤال قليل ادب قبيح. عرفت منين؟ نحن نعلم. من أين علمت؟ مع أنه لم يذكر ذلك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال لك لكنه ربما لمح إلى ذلك بالعبارة من الأول والتي قد تعني من فوق. أي كلام فاضي اللي هو بص كده، إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق. من الأول دي من فوق، تتبعته من عند ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو بيقول لك ده رأي وبذلت فيه مجهود، وكلامه بيوضح انه مش شاهد عيان وانه ناقل عن غيره سواء مكتوب او شفهي، واحنا ما نعرفوش اصلا ولا نعرف مصادره، ولم يصرح انه كتب بالوحي. ومع ذلك بمنتهى البساطة انا عارف ان انا بفرض العقيدة دي مسبقا. نحن نعلم ان لوقا كتب انجيله بالوحي مع انه لم يذكر ذلك، احنا ادرى منه. ولا حول ولا قوة الا بالله. انا ساكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، وفي فيديو قادم باذن الله عز وجل نكمل كلام الشيخ رحمة الله الهندي في نقد ان كل الكتاب هو موحى به من الله. لو حاز هذا الفيديو على اعجابك فلا تنسى ان تضغط على زر اعجبني، ولا تنسى ان تقوم بمشاركة الفيديو مع اصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون او بيبال، او حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.